ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يرد له، وتجوز الوصية لها وإليها، فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين. وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها. هذه أشي ما يكون في القصص. الآن المسلمين لهم يمكن مئات السنين ما يغزون بلاد الكفار، وإنما يغزون. اللهم صل وسلم على رسول الله. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن يسكن كل فتنة نبغت في أي بلد من بلاد المسلمين، وأن يردهم كلهم إلى ما يحقق الله جل وعلا به لهم أمنهم على دينهم ودنياهم. المخرج من الفتن هو التمسك بدين الله جل وعلا، بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعدم تصديق النفس أو الانجراف إلى تحقيق رغباتها. إذا هم بأمر فلينظر، إن كان عالما فليرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة وسيرة التابعين، وإن كان غير عالم فليسأل من يثق بعلمه وورعه وتقه. نسأل الله العافية.